بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: الحديث 36، وسقناه بسنده من صحيح مسلم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا وقال آخر عن حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومعناه أن الله يفرج عنه بسبب هذا التنفيس تلك الكربة العظيمة، فإن يوم القيامة له كرب وله شدائد. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فرد به مسلم. وهذا حديث عظيم يعجز اللسان عن التعبير عنه، وكل فقرة من فقراته جديرة بالتصنيف، فقد اشتمل هذا الحديث على كلمات عظيمة. قوله: من نفس عن مؤمن كربة، يدل على أن المؤمن قد تحصل له كرب وشدائد ومضايق. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب أن يقول العبد: اللهم أي لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهكذا دعاء ذي النون عليه الصلاة والسلام حين حصل له ذلك الضيق والكرب، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكلها ما فيها ذكر لا إله إلا الله، دعاء الكرب كله فيه كلمة التوحيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يضيق فيحصل له ما أخبر عنه سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ثم دله على الذكر الذي هو من أسباب كشف الكربات: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد كان يحزن، قال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي أنهم في قرارة أنفسهم مقرون، عارفون أن ما جاء به حق، وإنما جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وما دام المؤمن تحصل له كرب متنوعة، تارة شدة بسبب مرض ويحتاج إلى تسليته وزيارته وإعادته والدعاء له وإعانته في ذلك إن كان معسرا. وتارى شدائد من عدو ويحتاج إلى نصره والبعد عن خذيلته، وتارى كربة كذلك من ضيق حال. وهكذا تتنوع الكرب عند المؤمن والشدائد عنده، كما تتنوع الكرب والشدائد عنده أيضا يتنوع التنفيس عنه، فكل كربة لها ما يناسبها. فالمحزون له التعزية والتسلية حتى يزول عنه حزنه والتذكير بالله، والمريض له العيادة أن يعاد ويدعى له ويبذل الوسع في ما كان سبب شفائه، ويذكر بالله سبحانه وتعالى حتى يقوى توكله ويقوى تعلقه بربه، فإن ذلك من أسباب شفائه. وسواء كانت الكربة في الدنيا فيما يتعلق بالناس بهذه الأشياء أو في أمور الدين، فإنه قد تضيق عليه مسألة في دينه ولا يجد من يحلها له، فينفس عنه ببيان حكم هذه المسألة وأن حكمها كيت وكيت، فيرى أنه قد حصل له فرج من هذا الضيق الذي في صدره. فإن المؤمن لا يحب أن يرتكب معصية ويبقى في حرج في ما يتعلق بالإشكالات التي تعرض له في دينه. ولهذا أرشد الله عز وجل إلى من يحل تلك الشدائد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، خوف والشدائد وما إلى ذلك. الناس يقولون حصل. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهنيئا لمن كانت عنده فطنة لقضاء الحاجات، حاجات الناس وتنفيس كرباتهم، فيمسح على رأس اليتيم ويعتني بالمسكين وينظر شدائد الناس ومضايق الناس ويسعى في حلولها ويصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين من الناس حتى تزول الشدة التي عليهم بسبب الشقاق والفراق والبلاء الذي يحصل عليهم وضيق الحال وضعف القوة والتنافر وتسلط الشيطان وتسلط الأعداء بينهم، فإن الصلح بين المسلمين يعتبر من تنفيس الكرب والشدائد عنهم ودفع كذلك قطع طرقاتهم ومحاولة تأمين سبلهم ومحاولة دفع الشدائد عليهم فيما يتعلق بالغلاء بعد تقدير الله عز وجل، ومحاولة تيسير أمر المهور حتى لا يحصل عنة على الشباب والشاب والشابات، ومحاولة كذلك تيسير أمر القضاء حتى يسهل على الناس أيضا الوصول إلى العدل الذي هو يريح نفوسهم. فيتجد الإنسان إذا وجد عدلا في القضية استراح ودفعت عنه الشدة ولم يحتج إلى مزيد كلفة وعناء وضيق صدر وهم وغم في قضاياه التي يعانيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله، وأولهم قال: إمام عادل. ذلك لأن الإمام العادل عنده تنفيس كروبات كثيرة للناس بسبب عدله وسبب رحمته وسبب كذلك انتباهه لرعيته ورعايته لهم ودفع البلاء عنهم بعد الله عز وجل، كثير مما هو ما يتعلق به وتأمين سبلهم وإقامة عدلهم وإنصاف المظلوم منهم وزجر الظالم نصرة الله وأمثال ذلك. كل هذا من تنفيس الكروبات، ودفع الشدائد عن الناس. الفقرة الثانية منه: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والإعسار سبق على أنه قد يكون إعسار علمي، إعسار مادي، إعسار كذلك عن الزواج، إعسار عن شفاعة من الشفاعات، شدة من الشدائد يكون متعسر عليه. كل هذا إذا أعان الإنسان فيه أخاه يسر عليه تلك ذلك العسر، إن كان في دين وضع له أو قضاه عنه من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله في ظل عرشه في ظله يوم القيامة. ولما كان رجل يداين الناس ويقول لغلمانه تجاوزوا عن الموسر، قال المعسر وأنظروا الموسر، قال فتوفاه الله. فسأله ماذا ما كان يصنع، قال يا رسول الله إني كنت أقول كذا وكذا، أي أمر غلمانه، قال نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عنه. والتيسير على المعسر قد يكون في حال إعسار من شتى أمور دينه، فكثير من الناس هذا معسر في ماله، هذا معسر في زواجه، هذا معسر في أمر دينه، ما يعرف يصلي، ما يعرف يصوم، ما يحسن كيف يعبد ربه، وهذا والله أشد الإعسار على الناس. هذا معسر في أمنه، هذا معسر في الوصول إلى رحمه وأهله، كل هذا من أعان على شيء من ذلك أجره الله. فالذي يعلم أبناء المسلمين ينتشلهم من عسرة إلى يسر، من عسر إلى يسر، ومن ضيق وشدة إلى رخاء، رخاء العلم وانشراح الصدر، ومن حال يتسلط فيه عليهم الشيطان إلى حال يحصنون به، ومن حال يكونون فيه على بعد عن ربهم إلى حال يقربهم إلى قربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل عظيم، ولهذا يسر الله عليه. وكل هذا الحديث يتعلق باحتياجات الناس وقضاء حوائج الناس، كما ترى كل هذه الفقرات المتقدمة، فإن حقوق الناس والعناية بها أمر عظيم، حقوق المؤمنين المسلمين، حقوق أهل الهدى، حقوق الصالحين والضعفاء والمساكين. فالناس إن لم يعتنوا بالناس يضيع الناس، يضيع الناس، فمن ضيع حقوق الناس في الدنيا ضيع نفسه في الآخرة. من ضيع حقوق المؤمنين في الدنيا يكون هذا صادر عن إضاعة أوامر الله ونواهيه. وفي حديث جرثوم بن ناشر رضي الله عنه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وأمر بأوام قال ونهى عن أشياء فلا تبحث وسكت، ونهى عن أشياء فلا تقترفوها وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها. فإذا تأملت هذه الفقرات وما يتفرع منها عرفت أنها تتضمن معاني كثيرة، يكون من قام بذلك ماذا مكرما من الله عز وجل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر على ذوي الهيئات وعلى ذوي المكارم ومن حصلت منهم زلات، فكم من إنسان صالح، وكم من إنسان كريم، وكم من إنسان خير ليس معصوما، قد تحصل منه زلة، قد تحصل منه هفوة، فمثل هذا الستر عليه فيه فضل عظيم. لكن ذوي الخنا والجرأة على المعاصي والمجاهرة بها لا يحسن الستر عليهم مع مجاهرتهم بما يسبب القلق والضرر والفتنة على الناس والشدة وقطع الطرق، وكذلك أيضا الاعتداء على المحارم والاعتداء على الأموال، هذا التستر عليهم يضره، وليس هذا من المقاصد الشرعية. إنما من ستر مسلما المقصود به ستر ذوي الهيئات والأعمال الصالحات ومن حصلت منهم بعض الزلات، فالإنسان تحصل له هفوة، وتحصل له كذلك سقطة لسان، أو كذلك ضعف في الإيمان في بعض الأحوال، أو ما كان من ذلك مما يؤدي إلى شيء مما ينتقد عليه في هذا الجانب لعدم عصمته، فهذا يغمر في حسناته الكثيرة من إيمانه وإسلامه وطاعاته فيستر، والستر عليه محمود. ومن ذلك كتمان سره، كتمان السر من الستر عليه. قد يكون السر يعني بين الأخ وأخيه، النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى فاطمة ولم تفشي سره، وأسر إلى أنس وقالت له أمه لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يأتي حذيفة فيقول أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر الفاروق الذي كان يفرق من الشيطان، وإذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، الملهم الذي كان ينزل القرآن بتصديقه، تصديق قوله وموافقة قوله، المبشر بالجنة، ومع ذلك يخاف أن يكون ذكر من المنافقين عند حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسر إلى حذيفة ببعض المنافقين وأخبر عن حالهم وما إلى ذلك من الأمور التي أخبر عنده أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من الستر عليه. أما أن يطرح سره عندك ثم لا يدري إلا وقد أفشيت سره وكشفت ستره وما إلى ذلك من الأشياء التي لا يحب أن تظهر سوآته على الناس مما أخبر مثلا إن كانت في أمور يحب سترها. ومن أعظم الستر بين المرء وزوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن يعني وعيد ذكر وعيد من يفشي إلى امرأته ثم تفضي إليه ثم يصبح يكشف سرها يا فعلت كذا وكذا، وهكذا يحصل بينه وبين أهله فراق فيشوهها ولقد كانت ولقد كانت ويسيء إليها وينسى الفضل بينهم، وهي كذلك أيضا كان منه وكان منه وكان منه وتنسى الفضل بينهم الذي قد حصل، فهذا أيضا من عدم الستر. فالأمور الزوجية تطوى، الأمور الزوجية فيما يحصل إن حصل فراق امساك معروف أو تسريح بإحسان بما يحصل من وراء ذلك الستر، وعدم فشو السر، وعدم كذلك ما عدم يعني إطلاع النساء على ما حصل من عثراته وهو كذلك أيضا على ما يحصل من عثراتها. فإذا تأملت هذه الفقرة عرفت فضلها، عرفت عمق يعني عمق فقه من اعتنى بها. الفقرة التي تليها: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما أجمل هذا، إذا أردت أن يعينك الله أعين الناس، أعين المؤمنين، أعين المسلمين، أعين الصالحين، أعنه في دينه، فإن إعانته في دينه إعانة له على الجنة، حتى لا يلقى الله عز وجل وهو مقصر في عبادته. أعنه في صلاته وعلمه إياها، أعنه في أخلاقه وقوم أخلاقه بالتي هي أحسن، أعنه في استقامته، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا والله صدق الأخوة، فإنه كما يقال والنص أغلى ما يباع ويوهب، والدين هو النصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وهكذا. ومن أمثلة السلف قال: عليك بمن ينذر الإبلاس والإفلاس، وإياك ممن يقول لا بأس لا بأس، معنى خذ بنصائح الناصحين الذين يريدون لك الخير وبرفق ولين وحسن خلق، وأما من يحسن لك المعاصي والمخالفات والبدع والمحدثات وما عليك وما إلى ذلك ويذكرك الرجاء ولا يذكرك الخوف، هذا إياك. وقوله الله في عون العبد ما كان في عون أخيه، أي شيء تعينه تحمله على دابته أو ترفع له عليها متاعه أو كذلك في مسألة علمية أو حل قضية أو صلح بينه وبين أخيه أو سائر ما يتعاون فيه الناس، والتعاون على البر والتقوى فيما يتعاون فيه مما يجب التعاون فيه على البر والتقوى، وتعينه عليه في شؤون دينه أو دنياه أو تربية أبنائه أو إصلاح حاله أو ما كان من ذلك، هذا معناه أنك تكتسب عون الله وتعرض لعون الله حتى الدعاء له بظهر الغيب. حاضرا أو غائبا، إذا دعوت له أعنت على نفسه بالصلاح، والله يعينك على نفسك بكل خير. كما في حديث أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عنده ملك يقول آمين ولك بمثل. فإذا توفر على نفسك، فدعاءك مستجاب له، وأيضا هو مستجاب له، مستجاب لك، والملك يؤمن على دعائك لك وله. الفقرة التي تليها: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم طريق الجنة، حتى قال بعضهم: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. هذا أبو عمرو الداني رحمه الله. فالعلم طريق الجنة، فإذا سلك الإنسان طريقا يلتمس فيه علما سهل عليه عبادة الله، عبادة الله، سهل عليه أيضا علم معالجة قلبه، وسهل عليه أيضا حسن أخلاقه، وسهل عليه التعامل مع جيرانه، حسن التعامل مع جيرانه وصلة أرحامه، لأنه كلما فقه دين الله فقه التعامل مع الخالق، التعامل مع ربه ومع خلق ومع الخلق، خالق والمخلوق. فعندئذ يكون هذا تسهيلا لطريق الجنة إليه، بحيث أن العلم يبصرك، بدون علم أنت أعمى، كما قال الله: قل هل يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور. فربما هذا العمى جرك إلى ما يوقعك في ما يضرك، بينما هذا البصير يكون على بصيرة من تقوى الله سبحانه وتعالى. فمن سلك طريقا، سواء كان طريق سؤال ليتعلم فيه، أو طريق رحلة إلى عالم يطلب العلم عنده، أو طريق بحث يبحث في بطون الكتب ويلتمس العلم فيها، أو طريق سماع القرآن وسماع العلوم النافعة، كل هذه طرق إلى العلم. أي طريق تسلكه إلى العلم، أو طريق مجالسة أهل العلم وذويه لتستفيد وتقتبس منهم، أو طريق كذلك بارك الله فيكم يعني دعاء الله عز وجل بحصول ذلك: واتقوا الله ويعلمكم الله. فأي طريق تسلكه من طرق العلم الكثيرة الواسعة تلتمس فيه علما من علوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآلة ذلك ووسائل ذلك، هذه الطرق كلها تمهد لك طريق الجنة وتسهل لك طريق الجنة والوصول إليها. فالعلم طريق الجنة. ولو لم يكن من فضل العلم إلا هذه الفقرة، أن العلم طريق الجنة وأنه تسهيل طريق الجنة، لكان كافيا في العناية به وفي ابتغائه وفي صرف الأوقات فيه وإنفاد العمر كله فيه، كله فيه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ويقصد بذلك المساجد غالبا، لأن أماكن العلم هي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال: لأن يغدو أحدكم إلى بطحان، بطحان كان فيه المسجد، فيتعلم آية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين وأعدادها من الإبل. قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. قال: بشر، يعني في الصباح أو في الليل، قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فهي كانت مدارسهم، هي كانت تلقي علومهم فيها، تلقي علومهم، ما كان هناك هذه المدارس والكليات والجامعات أبدا، حدثت مؤخرا هذا، إنما بيت من بيوت الله أي لتلقي العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس لأصحابه في المسجد ويعلمهم، كما في حديث أبي واقد الليثي في قصة ثلاثة، قال: أحدهم أوى إلى الله فآواه الله، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، والآخر وجد الحلقة والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فأعرض الله عنه. وهكذا حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها، يعني ما قال الساعة كذا وكذا، لكن هل أعددت شيء؟ لأن الساعة آتية لابد منها، بس أين الإعداد؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس راوي الحديث: فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك الحديث، فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة وإلا معمل بعملهم. ثم إن فوائد حلقات الذكر ومجالس الذكر ومجالس العلم في بيوت الله عز وجل وأينما كان ذلك، فإن البيوت جميعا بيوت الله، ولكن هذا على وجه الخصوص المساجد. وتدارس العلم سواء كان في التفسير أو الفقه أو الحديث أو سائر فنون العلم، علم كتاب الله وسنة رسوله، هذا فوائده نزول السكينة. السكينة هي طمأنينة القلب وراحة البال وهدوء النفس وذهاب الضيق وانكشاف الهم وغير ذلك مما يحصل من مما يبحثه كثير من الناس بشتى الأمواج بأوسع الأمال لا يجدونه. كم تراه يرحل من دولة إلى دولة يشتري، قال أبغى أستريح أنفس عن نفسي وأذهب، يعني كما يقول أهل صنعاء أنفخ، أذهب أنفخ وما إلى ذلك، إيش تريد من دولة إلى دولة ينفق الأموال؟ هذا المجالس أريح لك، ريح نفسك يا أخي ريح. قالوا إنه يكون كالسمكة في البحر، يعني من كان في من يعني كما قال من هما لا يشبعان، من هم في دنيا لا يشبع ومن هم في علم لا يشبع. فيستريح طالب العلم في مجالس الذكر مجالس العلم وينهل منها ويلتم، وإذا سمع موعظة استفادها وانشرح صدره لها. وغشيتهم الرحمة، رحمة الله تغشاهم. وما بالك إذا كان في هذه المنقبة العظيمة سكينة معهم ورحمة الله من فوقهم تغشاهم، فيصيرون في عافية وفي رحمة من الله وفي سكينة. والملائكة تحفهم ملائكة الرحمن، ما يحتاج إلى حراس، الملائكة من كل جانب عليهم، حفتهم الملائكة. وأعظم من هذا وذاك: وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم ويباهي بهم ملائكته الكرام الكاتبين وغير ذلك، يعني يباهي لهم بلا ملائكته في السماء في أعلى المنازل. طيب، بعد هذه المناقب كلها، الذي ما عنده نشاط في هذا كله، لا هذا ولا ذاك، معتمد على نسب أو مفخرة أو مال أو جاه، هذا ما ينفعه. من بطأ به عمله ولم يحصل على هذه المكارم ما يسرع به نسبه. نسب أبي لهب ما نسرع به، وهو قرشي أصيل، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال مكسب. وهكذا أيضا فلا أنسب بينهم ولا يتساءل، النسب محمود إذا اجتمع مع الدين، أما الاعتماد عليه والاستناد عليه بغير دين فهذا لا ينفع يوم القيامة. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنعم، كما خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا اجتمع مع النسب فقه، نعم ما ذاك، وإلا لا ينفع بمفرده. فقوله من بطأ به أي اعتمد عليه دون العمل الصالح، هذا ما ينفع. إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، كما قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء، نعم، فيما تواصل بينهم، أو أبي الدرداء لسلمان. هذا والكلام في الشرح ربما اختلف عن شرحنا المتعلق هنا بشيء من اللفظات، والحاصل أنه لو شرحت اليوم ستشرح بكلام هكذا، وغدا ربما كلام ثاني، باعتبار أن الحديث له يعني أبعاد عظيمة، فقراته واسعة، وكذلك أيضا علمه غزير. ونسأل الله التوفيق، وإلى هنا بارك الله فيكم.